السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف؟ مطلعها قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وذلك عقب قوله سبحانه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. فقوله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات، قيل فيها قولان: نجعل بين الآيات وبعضها فواصل زمنية حتى يتفكروا فيما حل بهم ويعودون إلى الله سبحانه، كما قال تعالى: فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أي آيات بينها فواصل زمنية. والقول الآخر: وكذلك نفصل الآيات نبينها ونوضحها لعلهم يرجعون، أي يرجعون عن كفرهم إلى الإيمان وعن بعدهم عن الله إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بقصة رجل آتاه الله علما، علمه الله علما، ولكنه وبعد أن تعلم العلم عياذا بالله رمى بهذا العلم خلف ظهره واتبع هواه. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قوله تعالى: واتل عليهم، أي قص عليهم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقص على الناس الأخبار، القصص الصحيحة. وأحسن قصص قصص وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما بين من قبل أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، باعتبار قاله العلماء حاصله أن القرآن في الجملة مقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالعقائد والتوحيد، عقيدتنا في الله، في الملائكة، في الرسل، التوحيد، وقسم يتعلق بالقصص والأخبار، وقسم يتعلق بالأحكام والتشريعات. فالقصص لها حيز كبير في كتاب الله، ومن مقاصدها كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أخذ العبر والاتعاظ بها من القصص، لم تسق خبط عشواء ولا للتسالي، إنما ذكرت القصص للاعتبار والانتفاع. وكذلك كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلتثبيت الفؤاد وللتفكر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه من مقاصد القصص القرآني. لقد قال الله لنبيه: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح، وقال: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إسماعيل. كل ذلك حث على القصص وترغيب في القصص، فإن النفوس تطوق إليها والعبر تؤخذ منها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى والخضر، بلغ قول موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال عليه الصلاة والسلام: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. فالقصص لها أثر في النفوس وفي الاعتبار وفي التفكر إلى غير ذلك. فما شأن هذا الذي آتاه الله الآيات؟ واتل عليهم نبأ أي خبر الذي آتيناه آياتنا. ولمن هو هذا الرجل؟ لم يرد له اسم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء وصفه فحسب. بعض الروايات الإسرائيلية تفيد أن اسمه بلعم، وقيل بلعام ابن باعوراء، وقيل بلعم ابن آبر. كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون إنه أمية ابن أبي الصلت الذي آمن لسانه وكفر قلبه وكاد أن يسلم ولكنه كفر. على أي حال، التحرير أنه لم يرد اسم هذا الرجل لا في كتاب عزيز ولا في سنة مباركة، والسكوت عما سكت الله عنه أولى. ولو كان في ذكر اسمه شيء من الخير لبينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، أي أعطيناه آياتنا. ما هذه الآيات؟ من العلماء قال العلم، العلم عموما، ومن هذا العلم العلم بالكتب التي أنزلها الله قبل هذا الرجل. إذا قلنا إنه بعد موسى فيدخل فيه التوراة وصحف إبراهيم وصحف موسى. فمن العلماء من قال إن الآيات التي أوتاها هذا الرجل هي العلم المنزل من عند الله عموما، سواء كانت التوراة على القيد السابق إن كانت التوراة قبله، أو الكتب المنزلة على الأنبياء، أو علم من الله كما قال الله سبحانه في شأن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون إن هذا العلم هو اسم الله الأعظم، وهذا القول مشهور في كتب التفسير، ولا أعلم له أي مستند في هذا الباب يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة. ثم إنه ملئت كتب التفسير بقصة هذا الرجل، وكما أسلفت لا يثبت منها شيء، وقد تعددت أقوالهم في هذا الرجل. أذكر عرضا ولست في حاجة إلى ذكر ما سأذكره، إنما فقط تقريبا للأفهام أو لبيان بعض أقوال العلماء وتفنيدها. يذكر مالك بن دينار كما روى عنه بعض الناس أو بعض المفسرين أنه كان رجلا من أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، أرسله نبي الله موسى يدعو إلى الله، أرسله إلى بلاد مدين يدعو إلى الله، فاستماله ملكهم وأعطاه أموالا وجعله يرتد عن دينه. فهذا قول من الأقوال. وقول آخر أن الله أعطاه 3 دعوات مستجابات، فقد كان يعلم اسم الله الأعظم، فقيل له: لك 3 دعوات مستجابات. فأخبر زوجته بهذه الدعوات أن له 3 دعوات، فقالت: اجعل لي 1 من هذه الدعوات. قال: لك 1 فاختاريها. قالت: أكون أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا لها فكانت، فلما كانت أجمل امرأة في بني إسرائيل تركته وذهبت إلى غيرها. فدعا الله الدعوة الثانية أن يردها كلبة، فرجعت كلبة فاستنفذت الدعوة الثانية. فجاء بنوه وقالوا: أنت فضحتنا أمام الناس وصيرت أمنا كلبة، ردها إلى ما كانت عليه معك. فاستنفذ الدعوة الثالثة وهجر الدين. كذا قال قائلون. وثمة أقوال أخر طويلة ذكرها ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار أقوالا طويلة جدا لا معنى لذكرها، فكلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة على أي حال مأخوذة، فهو رجل آتاه الله علما فلم يستفد بهذا العلم بل خالفه وانتكس كما أفادته الآيات المباركات. وقد قال الله في طائفة من اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهو رجل عياذا بالله أوتي علما ولكن ما استفاد بهذا العلم قربة أو قربا من الله سبحانه، بل استعمل هذا العلم في لدنياه دون آخرته وارتد عن دينه عياذا بالله. هذا المجمل الذي يستفاد من الآية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وشبه بهذا التشبيه البليغ كأن الآيات كانت تستره وتحوطه، فلما ترك الآيات انسلخ كما ينسلخ تنسلق الشاة من جلدها، فأصبح عرضة لأي شيء ولأي خطر. فهذا تعبير حسن جدا، انسلخ من الآيات. فلما انسلخ من الآيات ماذا كان؟ انسلخ من الآيات فتسلطت عليه الشياطين. الآيات كانت تحوطه وتحفظه بإذن الله سبحانه. ونحو هذا في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا تركت ذكر الله سبحانه وتعاميت عنه، سواء كان الذكر هو الكتاب المنزل القرآن فإنه ذكر أو الأذكار عموما، تسلطت عليك الشياطين واستحوذت عليك الشياطين. أما إذا كنت ذاكرا لله فأنت في حصن حصين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الحارث الأشعري أن الله سبحانه أمر يحيى بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يعلمهن بني إسرائيل. فتباطأ يحيى عليه السلام بعض الشيء، فقال له عيسى صلى الله عليه وسلم: إما أن تخبر قومك أو أخبرهم. فقال: أنا أخبرهم. وذكر الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخبر: وأنا أمركم بخمس، أمركم بذكر الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل تبعه العدو سراعا، يعني هو يجري والعدو يجري وراءه، فأتى حصنا حصينا فدخل فيه وأغلق على نفسه، فلم يستطع الشيطان الوصول أو الأعداء الوصول إليه. وهذا كالذي يذكر الله وأمره مع الشياطين. فأنت في حصن حصين ما دمت ذاكرا لله سبحانه، ما دمت عاملا بكتاب الله فأنت في حصن حصين. إذا انسلخت منها انقض عليك الشيطان عياذا بالله من ذلك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ففي تحذير من ترك العلم بعد أخذه، ومن إهمال العلم بعد تلقيه، ومن مخالفة النصوص بعد معرفتها. فانسلخ منها، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شاء الله سبحانه لجعله يعمل بالكتاب العزيز وبالآيات وارتفع درجات في الدنيا والآخرة بسبب العلم. فالعلم يرفع، العلم يرفع صاحبه بإذن الله، يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم الشرعي يرفع صاحبه بإذن الله، بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أي سكن إلى الدنيا ومال إلى الدنيا وترك الآخرة واتبع هواه. بعد أن كان يتبع الآيات يتبع النصوص إذا به لا مرد له ولا مرجع له من الآيات والسنن، إنما رجع إلى الهوى. فبعد أن ترك الآيات كما قال العلماء من ترك الحق ابتلي بالباطل، ترك الحق ابتلي بالباطل كبني إسرائيل لما تركوا التوراة اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فالشخص يكون له مرد. فأنت تركت القرآن ماذا إلى ماذا ستتجه؟ اتجه إلى الهوى والعياذ بالله. أخلد إلى الأرض سكن إليها وسكن إلى الدنيا ولم يرقى إلى مرضات الله سبحانه ويعمل بما يوصله إلى جنات الله عز وجل، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله أي مثل هذا الرجل كمثل الكلب. فقد يقول قائل كيف يشبه شخص بالكلب؟ نقول نعم، الله يشبه أقواما بما يشاء، يشبه ما من يشاء بما يشاء. قد شبه الكفار بالأنعام، قال تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وشبهوا بالدواب بل بشر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وشبه قوم بالحمير، قال تعالى في كتابه الكريم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، حمير فرت من الأسد، فرت من قسورة. وشبه قوم كذلك بالحمير في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا شبه هذا الرجل بالكلب، قال تعالى مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تضربه يلهث، تشتد عليه يلهث، تتركه يلهث، ويلهث يدلع لسانه من العطش. دائما الكلب فمه مفتوح ولسانه طالع، سواء شرب أم لم يشرب، سواء اشتدت عليه أم لم تشتد عليه، دائما لسانه خارج يلهث وينهج. أي كلب كان، أي كلب كان، هذا حال الكلاب والعياذ بالله. وكذلك هذا الرجل سواء عليه أو عظته أم لم تعظه، فهو دائما يلهث، دائما لا ينتفع لا بموعظة ولا بغير موعظة. إن وعظته لا ينتفع، إن تركته لا ينتفع، إن استغفرت له لم ينتفع، تركت الاستغفار له أيضا لم ينتفع، كما قال تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال تعالى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بآياتنا، أي مثلهم مثل الكلاب عموما الذي تأتيه الآيات ويتركها، هذا مثله. بل وليته كان كلبا، فإن الكلب أحسن حالا منه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإلا فهو شر من الكلب في الآخرة، ويتمنى لو كان كلبا في الدنيا. قال تعالى في كتابه الكريم إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، ما أسوأ المثل المضروب للمكذبين بآيات الله. هذا ويحضر في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ومن الطريف أن يذكر به ما يذكر عن الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما في أمر، ألا وهو حكم الرجوع في الهبة إذا وهبت لشخص هبة. طبعا هناك هبات المراد منها الثواب، فإذا وهبت لشخص هبة تريد مقابلا لها الثواب ولم يعطيك، لك أن ترجع كنقوط الأفراح في زمننا. المرأة إذا تزوجت ابنتها تأتيها النسوة الأخريات بأشياء، ينتظرن إذا تزوجت ابنتهن أن يفعل معهن مثل الذي فعلته إحدهن مع الأخرى. هذا نقوط الأفراح كمثال للهبات التي يرجى ثوبها. لكن أعود قائلا، محاورة ينقل أنها دارت بين الإمامين الشافعي وأحمد في حكم الذي يرجع في هبته. قال الشافعي: يكره للرجل أن يرجع في هبته التي وهبها. قال أحمد: يحرم عليه أن يرجع في هبته التي وهبها. فمن قائل بالكراهة ومن قائل بالتحريم. فقال الشافعي لأحمد رحمة الله عليهما: ما مستندك للتحريم؟ قال: مستندي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فقال الشافعي: هل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فقال الإمام أحمد: ليس لنا مثل السوء. فهذا في حديث رسول الله أيضا، فأيضا حتى مقولة أحمد ليس لنا مثل السوء هل تفيد تحريما؟ هي تفيد الكراهية الشديدة كما اختاره بعض أهل العلم. أعود قائلا، قال تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص. أمر بأن نقص على الناس، نقص أحسن القصص وهو ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. فينبغي أن يولى كتاب الله والقصص القرآني اهتماما، وليت المعاهد العلمية تتناول القصص القرآني وتستخرج العبر الواردة في هذا القصص. فالعبر من جوانب شتى القصص القرآني. والله يا إخوة، إن قلنا يحتاج إلى كلية خاصة لتدريس القصص القرآني والفوائد المستنبطة منه ما ابتعدنا عن الصواب. ففيه كل الخير بفضل الله. مثلا قصة إبراهيم مع الأضياف، مثلا أخذ منها كرم الضيافة، رغى إلى أهله جاء بعجل سمين، استثمان الشيء الذي يقدم للضيف، يطهى بأجود أنواع الطهي، جاء بعجل حنيذ. كذلك السرعة والخفة في إكرام الضيف، لا تتباطأ وتعطل الضيف، يقول لك أنا سايب البيت وماشي وراي مواعيد، فراغ إلى أهله جاء بعجل ثمين. الروغان أخذ منه أنه لم يقل لهم تحتاجون طعاما أو تعشيتم، لا، بسرعة راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طريقة عرض الأكل على الناس: ألا تأكلون؟ ألا تتفضلون علينا بأكلكم من طعامنا؟ تختلف عما أن يقول تعالى أعشيك. فتأخذ منها جميل العبر، جميل الآداب في إكرام الضيف. وكذا سائر القصص، تأخذ من قصة يوسف أمورا عظيمة. ما المرشح لرئاسة الدولة أو للملك؟ ما صفاته؟ تصم بالفطنة والذكاء، جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن الحيل، كيف احتال لأخذ أخيه، الكرم في موضعه، الشدة في موضعها، واللين في موضعه. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. الذكاء وبراءة الساحة من فتن النساء. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إكرام العشيرة، إذا تقلدت منصبا لا تكن منكرا لعشيرتك، من رفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، استقبلهم خارج البلاد هلموا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تجد كل القصص القرآني مليء بالفوائد. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، ما أسوأهم هؤلاء القوم وأنفسهم كانوا يظلمون. هم ظلموا ربهم، بل وكما قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حق نفسك عليك أن تنزلها أحسن المنازل يوم القيامة، أن أنزلها جنات النعيم، فإذا أنا تسببت لها وأنزلتها الجحيم فقد ظلمتها أشد الظلم. نفسي لها علي حق أن أكرمها، أن أنزلها منزلا كريما في الدنيا والآخرة، لا أهينها ولا أجعلها تعذب في النار وتخزى من بين سائر الناس. لا أخزي نفسي يوم القيامة بين سائر الناس خزيا عظيما والعياذ بالله، ولا خزيا قليلا نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعدما ذكر قصة الذي أوتي الآيات على وجه الإجمال، من يهدي الله فهو المهتدي، فنسأل الله أن يهدينا وإياكم لكل خير، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. في قوله تعالى ومن يضلل رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما الرب عندهم كالطبيب الناصح. ولبيان بطلان قيلهم فإننا نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فلو كانت الهداية بأيدينا لهدينا أنفسنا، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون عياذا بالله من الضلال. هكذا الآيات على وجه الإجمال سيقت، وكما أسلفت لا حاجة لنا إلى التكلف الشديد في بيان ما لم يسمه الله ولم يسمه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر من قبل في تسمية أصحاب الكهف وقبائلهم وعشائرهم وأين وجدوا. كل هذا ليس فيه نص لا من كتاب ولا من سنة، فلا معنى لإضاعة الأوقات في مثل هذه الأشياء. وإن كان عن باب المعرفة العامة يشار إلى ما ذكر على وجه الإجمال عند من يقول بجواز بث الإسرائيليات إذا لم تكن تخالف نصا من كتاب أو سنة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن مع قوله حديث عن بني إسرائيل ولا حرج قال أيضا لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقون فتصدقون بباطل ولا تكذبون فتكذبوهم بحق، فإن حكيت لكن ما دامت الأسانيد إلى أصحابها صحت فلا بأس حينئذ. وقد تقدم الكلام على الأخبار الإسرائيلية بما حاصله أن منها أخبار وافقت الكتاب العزيز، بل جاء بها الكتاب العزيز، فكثيرا ما يقص الله علينا إسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل. والنبي ذكر الأبرص والأقرع والأعمى، وذكر أصحاب الغار الثلاثة، وذكر قاتل المائة نفسه، كلها أخبار صحيحة. فالكلام في الإسرائيليات على أقسام، قسم يوافق الكتاب والسنة بل هو في الكتاب وصحيح السنة، قسم يخالف ذلك فلا نقل به، تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة وافتراء على الأنبياء عليهم السلام، وقسم لا يوافق ولا يخالف، فهذا الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم الآية الحديث. من هذا الباب ذكر عن بعض العلماء أن هذا الرجل الذي اسمه الذي أوتي الآيات كان رجلا صالحا وكان مستجاب الدعوة، كان في قومه، فلما جاءت بنو إسرائيل تغزو بلاد كنعان أو كنعان تغزو بلاد بني إسرائيل، قال له قومه من الكنعانيين: ادعو ربك على موسى هذا ومن معه. قال: كيف أدعو عليه وهو نبي من عند الله ومؤيد بالملائكة من عند الله سبحانه وتعالى؟ فما زالوا به حتى ضغطوا عليه كي يدعو على موسى، فكان كلما دعا على موسى دعوة ارتد لسانه لم يساعده وارتدت الدعوة على قومه، كلما دعا على بني إسرائيل ارتدت الدعوة على قومه كذلك. قال: لساني لا يطاوعني أن أدعو على نبي وهو مؤيد بالملائكة وهو نبي من عند الله. فما زالوا به حتى قال لهم: تريدون أن تفتنوهم، اصنعوا ما أمركم به، جملوا نساءكم، يعني اختاروا لبسوا النساء الثياب الطيبة والجميلة والمكياجات ولتدخل نساؤكم على بني إسرائيل. سائل الكنعانيين نسوى الشوامل اللبنانيات الحسنوات ونحو ذلك، وادخلوهم على بني إسرائيل، ولا تمتنع امرأة ممن يريدها، فإنه إنهم إذا أصابوا الزنا والعياذ بالله انتصرتم عليهم. وأرشد إلى إرشاد سيء محرم وإلى كبيرة من الكبائر، فكان هذا انسلاخا من العلم الذي تعلمه، ففعلوا ذلك، فخالف بعضهم موسى عليه السلام وانشق عليه ووقع في المحرم. فجاء واحد من ذرية هارون وبسهم كبير ورآه مع المرأة، فغرز سهمه فيها وفي المرأة، وخرج متكئا يحملهما على السهم. الله أعلم بكل هذه القصص، لكن حينئذ لما فعلوا الفاحشة تفشى فيهم الطاعون وتفشت فيهم الأوجاع، إلى أن فعل صاحبهم من نسل هارون هذا بالذي سابق بفعل الفاحشة ونكل به ونكل بمن زنى بها، فارتفع عنهم البلاء زمنا، فالله أعلم بصحة ذلك. هذا وبهذا القدر أجتزئ حميدا الله مصليا مسلما على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.